في هذا الحديث فوائد أن أخذناها قبل. أبد؟ حديث علي معنا. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز تعجيل الصدقة. جواز تعجيل الصدقة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يأجلها. ومن فوائده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في الأحكام، لأن الصحابة كانوا يرجعون إليه فيسألونه كما سأل العباس. ومنها أن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا وقت حلولها، ولولا ذلك ما احتاج العباس أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز تأخير الزكاة عن وقتها. أفلا يقول قائل إذا جاز التعجيل جاز التأخير؟ نقول لا، لأن التعجيل فيه فائدة للمستحقين للزكاة، أما التأخير فهو على العكس، فيه ضرر على الدافع وضرر على المدفوع إليه، فإن المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه. طيب، ومنها جواز استعمال الرخصة فيما أو التعبير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع، تقوله فرخص له، لكنه يتوهم المنع، يتوهم المنع، لأن الأصل أن الزكاة لا تدفع إلا عند حلولها. أما حديث جابر ففيه فوائد. أولا، حكمة الشارع في إيجاب الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير، لأنها لو وجبت في كل قليل وكثير لأرهقت الأغنياء، ولو لم تجب إلا في الأموال الكثيرة الطائلة لضاع حق المستحقين لها. فمن حكمة الشرع أنه قدر أنصبة مناسبة للماء كما ستشاهدون. ومنها أن نصاب الفضة مقدر بالوزن، لقوله ليس فيما دون خمس أواق، وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أنس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد. فهل نعتبر العدد ولو زاد في الوزن أو نقص، أو نعتبر العدد الوزن ولو زاد العدد أو نقص؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه النفي ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فما دون الخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، بل هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع أن المعتبر إيش؟ الوزن لهذا الحديث، لأن هذا فيه نفي ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. ولكن هذا فيه أيضا نفي، فإن فيه فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فعلى هذا نقول إن هذا الحديث مقدم على الحديث الآخر الذي اعتبر فيه العدد. وقال آخرون وهم قلة، ولكن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إن المعتبر العدد، وأن 200 درهم فيها ربع عشر قل ما فيها من الفضة أم كثر، حتى لو بلغت 10 أواق فإنها إذا نقصت عن 200 ليس فيها صدقة. وهذا مبني على ما سبق من حديث أنس، وقدموه لأنه متفق عليه، وهذا أيضا متفق عليه مع أبي سعيد كما سيأتي. ويمكن أن يجاب بأن يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم 200 خمس أواب. وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين، فلا خلاف بين الحديثين. أما نحن فإذا اختلف الوزن والعدد فإننا نقدم القاعدة أن نقدم الأحض للفقراء، فإن كان الأحض العدد أخذنا به، وإن كان الأحض الوزن أخذنا به. الزوج هو الجماع من الإبل. نعم. طيب ما هو ما ليس محدد العدد يعني؟ لا ما هو محدد، من الثلاثة يقتصر. طيب على هذا الحديث كيف يعني يكون خمسة زوج؟ كم يكون؟ يكون زوج هذه صفة بخمس، يعني ليس فيه ما دون خمس من الإبل، فيكون هذا من باب الإضافة على تقدير منه. نعم. لا أقول شيخ الإسلام ما اعتبر العدد. نعم. هل نقول يعني إنه كل ما يسميه الناس درهم هو المعتبر؟ فهو درهم. نعم. أو الدرهم الإسلامي. لا يقول ما سماه درهم فهو درهم. قل ما فيه من الفضة أم كثر. لكن ما يقال أيضا الوزن يعني هو الأحفظ لأنه ما يتغير الوزن، أما الدرهم يتغير فلذلك لا يتغير. يحتمل هو أحيانا تكون خمسة لواق 200 درهم، وأحيانا تكون 400 درهم، وأحيانا تكون 100 درهم. لكن الذين قالوا يعني ما تكون الوزن ما عندهم أيضا تعليل إنه الوزن ما يتغير. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الوزن ما يتغير صحيح، أما العدد لا يتغير. هو بس المشكلة من حديث أبي بكر نص في العدد، في الرقة في 200 درهم ربع عشر، فإن لم يكن إلا فإن لم تكن إلا 900 فليس بها صدقة. واضح. نعم. بالنسبه لتعيين الزكاه، هل الاولى عدم تعجيلها يعني لان الخلاف فيها قائم، او تنظر الى مصلحه الفقراء؟ هو الاولى عدم التعجيل، لكن اذا كان هناك مصلحه تقتضي التعجيل فالافضل ان يعجل، كما لو اصيب انسان بجائحه فاقتضت الحال ان يعجل له الرفد والمواساه فهنا التعجيل افضل. والا في الاول في الافضل ان تكون الزكاه في وقتها. نعم. لو كان هناك مصلحه دخل اخير ما تؤخر؟ ما تؤخر الا كان شهر او ما اشبه ذلك، ما تاخذ كثير. لا اليوم مقابل اليوم الان الدرهم الاسلامي. اي مقابل الدرهم الاسلامي هذا اللي يساوي ربع الريال الفضي العربي تقريبا. وأنا نسيت أجيبكم، عندنا ريالات فضة مكسرات إن شاء الله نجيبها الدرس القادم. وريال ورق، الريال الورق المعتبر قيمته، لأنه يعني هو نفسه ما له قيمة، قيمته بالفضة، بدراهم الفضة. لكن يتغير سعره يتغير ما في شك. طيب لماذا يعني نحن دائما منذ زمن احنا نقول النصاب 56 ريال؟ اي عرض فضه فضه 56 فضه. اي نعم فضه. طيب بالدراهم الورق هذه الورقيه ايه؟ حسب ما تكون يعني ربما ان يرتفع سعره حتى يكون الريال الفضي خمس ورقات من ذولي ووصل الى 10، مدري كم من سنه وصل الى 10. كم النصاب بالنقد الآن؟ إذا قلنا النصاب، إذا قلنا إنه مثلا قيمته 10 صار النصاب 650 560 أو من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حد صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر، دون بمعنى أقل، وخمسة الأوسق أي خمسة أحمال، لأن الوسق الحمل سمي بذلك لأنه يوسق على الناقة ويربط، فتكون خمسة الأوساق أي خمسة أحمال. وكل حمل عند العرب معروف 60 صاعا، فتكون خمسة 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ

على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا، لأن هذا نادر جدا، والتمر حتى وإن كان لا يؤكل إلا رطبا فإنه لو بقي ويبس انتفع به، بخلاف العنب الذي لا يزبب. ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يزبب عندي فيه نظر، والأقرب عندي أن الزكاة لا تجب فيه، وأنه من جنس الخضروات والفواكه، فكما أن البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما إلى ذلك لا زكاة فيه، فهذا لا زكاة فيه. هل تجب الزكاة في التين؟ ها؟ قال بعض العلماء لا تجب في التين، لأنه إنما يؤكل طريا على أنه فاكهة. وقال آخرون بل، وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل تجب الزكاة في التين، لأن التين يؤكل طريا ويدخر أيضا. وقد حدثنا من سبقنا في السن أنهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في الجصاص كما يكنز التمر تماما. نعم، ولا أتى عبد الرحمن بن داود هلاف الجصاص التي هي جمع جصة، تعرفها؟ لا، عندنا يشكلون في الأرض يبنوا كذا بناء يحط في الطعام والأشياء التمر عندنا. هذا سبين باللي عندنا، نحن عندنا يبنون بناء قائم على الأرض، بناء قائم على الأرض، والغالب أن يأخذون من أفراش من الحصى ويجصصونها، ثم يجعلون التمر فيها ويضعون عليه الحصى حتى يلتبد حتى يأتي الشتاء، فإذا جاء الشتاء صار طيب جدا. كانوا في الأول يفعلون هذا في التين لأنه كثير. هنا الجواب عن الفتنة بالحديث، الجواب عن الفتنة نعم، ليست معيار العموم. اي نعم، اي نعم، نعم، اي نعم. نحن نعرف ان الشارع لا يفرق بين متماثلين، فاذا وافق الثمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا فرق. ومن ضعف شيخ اقوى تضعيف الحديث اقوى او لا، تضعيفه اقوى، لكن على تضعيف نعود إلى حديث أبي سعيد وجابر. نعم. في بعض الصناعات تحول مثل بعض الفواكه إلى شكل يدخر معلبات مربى لا عبرة به، لأن هذا شيء طارئ، لكن هو بذاته ما لا، لو ادخروه ما صار صالحا. نعم، المشمش الآن يبس طيب إذا كان كذلك فهو الحكم واحد، يعني الحكم واحد. نعم، قال الله سبحانه وتعالى والنخل والزرع مختلف الأكل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كل من ثمر أثمر ويوم الحصاد، فجمع الزيتون مع الرمان، مع الرمان برضه يعني من الفواكه فيها زكاة. ما فيها زكاة، لأن قول يوم حصاده يخرج ما لا يحصد. بس ما يحصد، الذي يحصد هو الزرع. نعم، لماذا لم نقل يعني قراءة الأحد من البقرة كما قلنا في خلاف النصاب في الكبار بالوزن والعدد؟ قلنا نعتقد أنه يعني في وقتنا الحاضر نراعي الأحد من البقرة. نعم، لأن الفرق بينهما، لأن هنا ما وجب أصلا العشر، ما وجب أصلا، وذلك لأنه من شرطه أن يسقى أن يكون سقمه بلا مؤونة، وهنا ما تحقق الشرط، ما يخالف إذا كان مهو بالأكثر قلنا فإن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إلا إذا كان الأقل يساوي في المنفعة الأكثر فحينئذ يكون سواء. نعم. في بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت يعني سبع ثمان، يجن يعني سبع يعني يعتبر مما يسقى بمعلومة. وش سوي في هذا؟ بيها بدون ها؟ يخالف قروش. لا بس هل إن ساقه مقصود؟ لأن بعض الناس يصرف إليها يصرف فيما سبق، ولا الآن أظن ما يمكن يصرف إليها فضولات الماء، فيما سبق يصرفون إليها فضولات الماء، أو ما تذكرون هذا؟ أي فهل نقول هذا الذي يعني يصرف إليه فضولات الماء ولا يؤبه له هذا يسقى بلا مؤونة؟ هذا هو الظاهر. أما الآن فإنه يسقى بمؤونة، لأنه لا يسقى إلا بالماء النظيف، والإنسان يعني وإن كان تعبا يسيرا يتعب عليه طيب لو وهب لك إنسان واحد مثلا من الناس قال أنا بسقي لك بستانك، إلى جنبك رجل من الناس له بستان يسني عليه أو يطلب المكاين، وقال أنا مدام بستانك 10 نخلات أو 20 نخلة أنا بسقي لمائي، ما تقول فيه؟ لأن هذه مؤونة وهي المنة، منة وعليك من أعظم المؤونات. أقل من العيون يمكن أقل من العيون. ما في شيء نبت بالنسبة للوقت الحاضر، بالنسبة الحمد لله الحكومة جزاها الله خير ما يأخذون منا شيئا. نعم ما في علينا خسارة أبدا. لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء أو منحتنا إياه تتعب عليه. وأنا ضربت لك مثلا ببستان جنب إنسان آخر يسقي بستانه بمؤونة، فقال ما دام بستانك قليلا فأنا بصف إليه ساقية، وش تعتبر هذا؟ المؤونة. وش الفرق؟ لا ما بينها فرق. المؤونة ما تكون إلا بالسقيا يعني من خدمة لا، لأن حديث فيما سقي بالنضح. إذا اعتبرنا الأنفع فيما إذا تساوي. نعم. لماذا نعتبر الأنفع؟ إذا تساوي يعني في الزمن. نعم. وصار أحدهما أنفع. نعم. اعتبرنا الأنفع. لكن المذهب لا يعتبرها. إلا كيف؟ قال فإن تساويا فبأكثرهما نفعا. هذا عبارة من الزاد. قال بمؤونة بغير مؤونة قال ثلاثة أرباع العشر. إي نعم، فإن تساويا فبأكثرهما نفعا. لكن ما قلناه فهو أولى. يقال إذا كان ما هناك اختلاف في النفع اعتبرنا الزمن مطلقا لأنه أضبط. فإن لم يكن فإن تساوي فإن اختلف في النفع فإننا وتساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة جاءنا فيهما ثلاثة أرباع العشر. نعم شيخ. الفاصوليا هذه والفول يعني هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هي تدخر لكن هي قوت. إن كان يقوت تدخل في هذا. نعم اي لكن قوت الظاهر ظهرنا قوت. ولهذا عندهم من الامثال الذي يرونها اهل الحجاز من ادعان عبد الرحمن يعلمنا صحيح ولا لا، يقول من اكل الفول 40 يوما فقد استثور. صحيح علي؟ يعني تلقاها الناس بالقبول. طيب نعم. بالنسبة للعيون قد تكون أكثر كلفة من ما سقي بمؤونة. أي نعم. ممكن في هذه العيون مثلا آلات. لا إذا كان لا يرفع الماء إلا آلات فهي تسقى بمؤونة. لكن إذا كان عين تجري ولكن نعم اشتراها أو حفرها بدراهم كثيرة

إذا قلنا وجوب من أين يؤخذ؟ من قول فخذوا الأمر. ولكن قد يقول قائل إن المراد بذلك الإباحة، يعني بيان ما يؤخذ وليس على سبيل الإلزام، وأن الساعي لو رأى من المصلحة أن لا يأخذ الزكاة من هؤلاء بل يبين المقدار ويأكل الأمر إلى إيمانهم وإلى ما في قلوبهم لكان ذلك جائزا. ولكن على كل حال إبقاء الحديث على ظاهره وأنه يؤمر بأن يأخذ، لأنه لو لم يأخذ لكان بعث السعاة وتعبهم وعملهم مشقة بدون فائدة بدون فائدة. طيب، ومن فوائد الحديث أن ترك الثلث أو الربع موقول إلى من؟ إلى الساعي، فيجب عليه أن يختار أن ينظر ما هو الأصلح. طيب، ومن فوائد الحديث مراعاة الأحوال، أنه من الحكمة أن تراعى الأحوال، وهذا شيء مستقر في النفوس، وأن الشرع يراعي الأحوال حتى إنه لا يجب على الشخص ما لا يجب على غيره، ويحرم عليه ما لا يحرم على غيره، ويلزم بما لا يلزم به غيره حسب ما تقتضيه العلل الشرعية. نعم نعم. ما يكون هذا في الخرق لأنه يعني في ما هو متيقن قول فخذوا وزعوا الثلث أو الربع. نعم. واللي يعني متيقن ومكيول أنه لا يدع شيء، ما يصير العلة أنه يعني هذا مو بالظاهر، لأن الخرص يجب أن يكون متحرم فيه الصواب. خرص مو معناه أن يأتي هكذا على علاته، بس نعم، بس بل يتحرى فيه الصواب. بس قوله إذا خرص إينا السبب، لأن السعاة هم الذين يخرصون وهم الذين يأخذون الزكاة. الحديث اللي مضت ما فيها خذوا وزعوا، لأن ما ذكر فيها الخرص. الحديث السابقة فيها بيان الواجب، وأما أخذ الساعي أو عدم أخذه ما في التعرض لهذا. نعم. مثل القصب، ما هي الدخار؟ لأن كثير الناس يدخرون السكر وغيره، الناس يدخرون القصب. لا، مو بالظاهر، الظاهر مو هم الدخار، ما هو الدخار. الدول في مصر بعض الدول يدخرون. لكن مو يكاد. والحديث فيما ليس بما خمسة أوسق واضح. ما أظن يكاد. ها؟ وش اللي كان؟ السكر. القصب. لا السكر. إحنا نتكلم عن القصب. لا. السكر ما السكر معه مواد أخرى. نعم. نعم. التجارة إذا صعب تحديد الزكاة هل تخرص أو؟ إيه. وش تقولون فيها؟ يعني إنسان عنده بقالة. وفيها أموال دقيقة وجليلة ورخيصة وغالية، ويصعب عليه أن يحيط بها، فهل يجوز أن يخلص؟ لا، الفواتير تتلف ولا يختلف السعر، ولا كل شيء في الفواتير. والله شوفوا يا جماعة، الثمر نوع واحد، النخلة نوع واحد، لكن هذه البقالة فيها كبريت يساوي 5 قروش، نعم، وفيها مثلا يعني آلة قطع خيار اللي بحجم الكبريت يساوي 20 ريال، كيف يخلص؟ ها؟ إذا قلنا لا فواتير عنده، هل كل بضاعة فيها فاتورة؟ نعم، الله ما أعرف. وأيضا الفواتير تتلف والقيمة تختلف، يمكن يشتري هذا السلاح بعشرة ويتساوي الآن ديالين فقط أو تساوي 20. الحاصل أنه يجب عليه أن يجلدها كلها. فإذا كانت من أجناس يعني صغيرة قصدي قليلة ما تعدو 4-5 أجناس ويمكن أن يحيط بها خرصا، فهنا يمكن أن نقول يخرص ويحتاط، يخرص ويحتاط. أما يكون عنده مثلا 100 صنف من الأموال ونقول أخرص، ما يمكن يخرص. ولو قلنا أخرص قلنا ما هو صحيح. نعم نعم نعم، ما يجوز يبيع خاصة. ما يقول يبيع خاصة، لا، لازم إذا أراد يبيع البقالة إنه يجلدها، وإلا كانت مجهولة. ما هي معروفة يا أخي، من يقول معروفة؟ نخل إذا كانت تراء لا بأس، لكن هل كلها تراء مثلا؟ ها؟ هي كانت تراء لا بأس، أمكن الإحاطة بها. إذا كانت ترى ويعرف ما فيها أمكن الإحاطة بها. نعم. طيب، ربما بارك الله فيك يكون في سلعة صغيرة ما شاهدها تساوي أكثر مما احتاط به مرتين أو ثلاثة. طيب، ولا ما يقد يعني اللي بغى يحتار مرة يقيد ما دخل في هذه البقالة، عندما يدخل يقيده، وبعدين عند التقدير يعني يحصي كل المقيد. ها؟ ها؟ نعم. الظاهر انه ما هو صعب، لانه بيكون عنده فواتير مثل ما قال الاخوان، انه الغالب عنده فواتير ينظر كم دخل على هذا البقالة ويحيط بها. المهم يا اخوان، الان ما دام العلماء يقولون الزرع، الحين ايما اقرب، الاحاطه بالزرع او الاحاطه بالبقالة؟ الإحاطة بالزرع أقرب. ومع ذلك يقول العلماء أنه ما يزرع، حتى حكى بعضهم إجماع العلماء على أن الزرع لا يخرص. واضح. ولكن كما قلت لكم أن بعض العلماء يرى أنه إن أهل الخبرة يعرفون ذلك. ها؟ يربطون بلا الخرص ويجي على خرص ذلك. إيه؟ فالظاهر لي أن عمل الناس الآن صحيح. عمل الناس صحيح. نعم. إذا خشي الساعي لا يخرج ما ترك له، إذا خاف ذلك فيراجع ولي الأمر. ها؟ لا لا، ما يتعرض، لأن الرسول أمر بهذا، أمر الخراصين بهذا. فإذا خاف فليراجع ولي الأمر علشان يأمر بما يراه. البعل هو الذي يشرب بعروقه، يعني فيه زرع يحرثه الإنسان ويبذره ويطلع بدون أن يسقيه، هذا يسمى بعلا. وإذا قيل له لا منافاة في المعنى الثاني، لم نختار في معنى أدعه كل، يعني معنى حديث الثالث العشر، لأن يقول واجبه العشر، لكن الشارع خشي أن يعني يأخذ مال الغير يعني عن طريق الخطأ، فسهل وسامح في هذا الأمر وترك بعض الشيء حتى احتياطا. لكن المتروك ما هو هين، المتروك ثلث أو ربع. ما لو كان المتروك مثلا جزء من 100 جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ، لكن هذا ثلث أو ربع. ماذا هذا شاهد؟ ها؟ أقول ماذا هذا بمعنى شاهد؟ طيب، التسامح ما خلنا نقول خذوا هذا، خذوا الثلثين ودعوا الثلث، فخذوا أي الواجب ودعوا الثلث، يعني لا تأخذونه. لكن هل لا تأخذونه لأنه لم يجب،